يا ابن التزم بالعهد واحمي حمى الاوطان ولا تسمح للمعتدي تيعيد كراماته. يا ابني التزم بالعهد واحمي حمى الاوطان ولا تسمح للمعتدي تيعيد كراماته. في المعركة كن بطل، في المعركة كن بطل مثل الأسد غضبان، ومرجك يرد العدا عن لمس ذراته. تبني بلادي هلبي الفور أعلنها باسم الدين، عون الله اشعلها نار في كل جري ومديني، كل جري ومديني. تبني بلادي هلبي الفور أعلنها باسم الدين، عون الله اشعلها نار في كل جري ومديني، كل جري ومديني. من حيفا حتى الأغوار ما تخلي أي صهيوني، فجرها على الأشرار في رام الله وجنيني. وما بتنبع عرض الأحرار أرض صلاح الديني، وكيف بترضى بالقرار وتنسى مر السنين. تبني بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين، عون الله أشعلها نار في كل جري ومديني، كل جري ومديني. تبني بلادي هالنوار أعلنها باسم الدين، عون الله أشعلها نار في كل جري ومديني، كل جري ومديني. ومهما بيطول المشوار لذهاب ولا ذليني، هذا هو درب الأطغار جاوبهم في المرتيني. ابني بلادي هالمنوار أعلنها باسم الدين، عون الله أشعلها نار في كل جري ومديني، كل جري ومديني. ابني بلادي هالمنوار أعلنها باسم الدين، عون الله أشعلها نار في كل جري ومديني، كل جري ومديني. ابن بلادي والصحراب قلبه ثابت ثلج الموت، أعداؤه منه بتهاب رغم جراحه صلب العود. ابن بلادي والصحراب قلبه ثابت ثلج الموت، أعداؤه منه بتهاب رغم جراحه صلب العود. ولو بتحاصر سبع الغاب للحرية بفك قيود، بتسبني سطر الكتاب أنا مسلم أفدي ديني. ابن بلادي هالمنوار أعلنها باسم الدين، عون الله أشعلها نار في كل جري ومديني، كل جري ومديني. ابن بلادي هالنوار.